بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مسند أنس رضي الله عنه إلى الحديث على ترتيب رسالة رقم 12881 وقيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل حتى نعس أو كاد ينعس بعض القوم. هذا الحديث من الثلاثيات، من ثلاثيات المسند، أي ليس بين أحمد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال فقط، أحدهم الصحابي. وفيه فائدة أنه يجوز أن يكون هناك فصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام ولو كان فصل طويل، لا يشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة. فهنا أقيمت الصلاة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا، ولا تعاد الإقامة مرة أخرى. وفي فائدة أخرى أن النعاس لا ينقض الوضوء، وكان القوم بعضهم قد نعس وهو جالس ينتظر الصلاة لم يؤمروا بالوضوء، النعاس الخفيف لا ينقض الصلاة، كانت رؤوسهم تخفض لا ينقض الوضوء. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد قال: سئل أنس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال: ما كنا نشاء أن نراه مصليا إلا رأيناه، ولا نائما إلا رأيناه. وهذا فيه جمع بين النشاط وبين الاقتصاد، وهذا يدل على ملازمة العبودية. فهو مقتصد بمعنى أنه لا يصلي الليل كله، ينام ما يستطيع، وهو نشيط لا يشاءون أن يروا أنه يصلي في الليل إلا رأوه. وهذا أشد، هذا من أشد الأشياء، يعني ليس شيء واضح ساعة فقط، لا، هكذا وهكذا، كأنه دائما يفعل هذا الشيء، يعني كأنه إنما هو في الليل للصلاة ولا ينام إلا ليتقوى عليه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من شعير، وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته، وقال: أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. كسب الحجام لا بأس به، لكنه يعني ليس من أطيب المكاسب، ولا الحجام يعطى أجره. والضريبة معناها أن المولى يترك يعمل ويدفع شيء ثابت شهري، هذه الضريبة. فكلم عنه مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته، ثم قال: أمثل ما تداويتم به الحجامة، أي أنها أسرع شفاء. والقسط البحري، القسط البحري موجود الآن عند العطارين، لو تقول لي قسط بحري موجود في عندهم القسط الهندي والقسط البحري، كأنه لحاء شجرة أو شيء ينفع بإذن الله. وهذا اللي قال في الحديث اللي مر معنا، وقال: لو أنكم ما تدغرون أولادكم ووضعتم له من هذا القسط لنفعه بإذن الله. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على أصحابه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من بعد ظهري. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد، الأول القطان والثاني الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لناس من الأنصار إلى البحرين، قالوا: لا، إلا أن تكتب لإخواننا من المهاجرين مثلها، فدعاهم فأبوا، قال: أما إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. يكتب لهم إقطاع، مر معنا أن يكتب لهم إقطاع، يقطع لهم أراضي في البحرين، والبحرين تطلق على الأحساء. البحرين كان إقليم من البصرة إلى عمان، كله بحرين، شماله البصرة وجنوب عمان إلى البحر، هذا كله البحرين قديما، والآن انحصر الاسم في هذه الجزيرة، وهو من أراضي خصبة، خاصة هجر والأحساء أراضي خصبة فيها عيون وفيها أراضي زراعية. فأراد أن يكتب الأنصار فقالوا: لا، حتى تكتب لإخواننا المهاجرين. فلما أبوا ورأى منهم هذا الإيثار ولا يستطيع أن يكتب للناس كلهم، قال: أنتم أهل إيثار لكن سترون بعدي أثرة، يعني استئثار بالمال دونكم، فاصبروا حتى تلقوني. نعم. حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمحه منه: إن فيكم قوم يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس، يعجب بهم الناس يعني وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذه ذكر بعض العلة النفسية عند الخوارج أن العبادة أورثتهم العجب، وهذا أخبث ما يكون، فتعجبهم نفوسهم كأنهم يمنون على الله العمل. وهذا الذي ولد لديهم الكبر على الحق وعلى الخلق، ثم ولد لديهم تكفير الناس وقتالهم. نسأل الله عليه وسلم العبادة إن لم تنفع ضرت، والعلم إن لم ينفع ضر. كل شيء من أمر الآخرة سلاح ذو حدين، إذا ما كان فيه إخلاص ومتابعة ولا ينعكس، إذا ما نفع ضر. نعم. حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي ما كانوا يجهرون بالبسملة، ولا هم يبسملون لكن ما كانوا يجهرون بها. نعم. إلا عند الإمام مالك أخذ الحديث على ظاهره فقال لا يشرع لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة، لا سرا ولا جهرا، ويبدأ الصلاة بالحمد لله رب العالمين على ظاهر حديث أنس، لكن الحديث الأخرى ترد هذا. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا التيمي عن أنس قال كنت قائما على الحي أسقيهم من فضيخ تمر، قال فجاء رجل فقال إن الخمر قد حرمت، قالوا أكفئها يا أنس، فأكفأتها، قلت ما كان شرابهم؟ قال البسر. قال البسر والرطب. وقال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ، وأنس يسمع فلم ينكره. وقال بعض من كان معنا قال أنس كانت خمرهم يومئذ. نعم. هذا رد على أهل العراق. أهل العراق يقولون الخمر هو عصير العنب. قال أهل المدينة ما كان عندهم البسر والرطب، فضيخ يفضخون التمر ويخمرونه. نعم. حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يهادى بين ابنيه، قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، فأمره أن يركب. إذا كان مر معنا الأسبوع الماضي في الموطأ، إذا كان نذر فيه طاعة وما ليس طاعة، يمضى الطاعة ويلغى ما ليس طاعة. مثل لو نذر أن يمشي البيت الحرام حافي، نقول له النذر للمشي البيت الحرام طاعة أوفي به، لكن كونك حافي ليس بطاعة، انت ومثل هذا. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثنا قتادته ووكيع حدثنا هشام عن قتاد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه. هذا لما كانت المساجد غير مفروشة، أما الآن لا يتفل في المسجد سواء وارى ولا ما يوار، لأن فيه سجاد ما يمكن التفل فيه الآن، لكن قديما كان تراب حصباء، فهو خطيئة مع أنه حصباء، كفارة أن يدفنه. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا هشام مثله وقال كفارتها دفنها. نعم. حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن بكير بن الأخلس قال سمعت أنس بن مالك يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بهدية أو بدنة، فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها هدية أو بدنة، قال وين؟ نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح فسمى وكبر في الأضحى يعني. نعم. حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة وابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، قال ورأيته يذبحهما بيده، قال ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، قال وسمى وكبر. نعم. حدثنا وكيع حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا رذخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرذخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. قتله كان قتل غيلة، وهذا إن شاء الله في الأسبوع القادم، أسبوع الدرس القادم في الموطأ يأتينا قتل غيلة. الفرق بين الغيلة والقتل العادي أن القتل العادي يسبقه عداوة أو مضاربة أو شيء، فيكون نوع اعتداء واضح أنه سبب قتل. هذا اللي يكون الأمر لأولياء الدم، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدية، اللي هو يكون بينهم نائرة وثائرة وعداوة سابقة. لكن قتل الغيلة لا، بدون عداوة سابقة، قتل لأجل المال، اغتيال، اغتاله لأجل أن يأخذ ماله بدون عداوة سابقة. فهذا عند أهل المدينة لا يرجع الأمر لأولياء الدم أبدا، وليس لهم حق حتى لو عفوا، يقتل ولا بد. وهذا اليهودي قتل المرأة هذه البنت جارية لأجل أوضاح، يعني كان عليها نوع حلي من فضة ليست من ذهب، وقتلها شر قتله، وضع رأسها بين حجرين ورضخه ثم أخذ سلبها. أدركوه يحييه فاعترفت على اليهودي هذا، فأخذ به فاعترف، فما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يا أولياء الدم ولا سألهم، أمر بقتله مباشرة. نعم. حدثنا وكيع عن حبيب القيسي عن ثابت عن أنس قال مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال السلام عليكم يا صبيان. وفي سنة لا متركة وهي السلام على الصبيان، يندر الآن من يعمل بها خاصة إذا كانوا يلعبون بعد. نعم. حدثنا وكيع حدثنا يزيد بن أبي صالح وكان دباغا وكان حسن الهيئة عنده أربعة أحاديث قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ناس الجحيم حتى إذا كانوا حمما أخرجوا فأدخلوا الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون. يزيد بن أبي صالح بضاعته أربعة أحاديث فقط معروفة، جالس أنس وأخذها، ولو دباغ شغلته في دباغة الجلود، لكنه كان حسن الهيئة طيب الريح ومحب الحديث، فقال وكيع جينا وطلعنا من الأربعة الأحاديث اللي سمعها من أنس وما عنده لها الأربعة هذه، وهي محفوظة حتى من طريق غيره بالنسبة للحديث هذا حديث الجهنمي، يدل على حرصه الحديث رحمة الله عليه. كل من سمع أنه جالس الصحابة وجالس التابعين يذهبون يبحثون عنه حتى يخرجون معه. نعم. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحجة. معا اللي عندك معا لا نعم نعم وحجة معا يعني كان قارن. نعم وهذا اللي هذا الصحيح كان قارن. نعم. حدثنا وكيع حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وحجة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سهل بن أبي عن سهل أبي الأسد عن بكير الجزري عن أنس قال كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف فأخذ بعضادتي الباب فقال الأئمة من قريش ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك، ما إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن ما أمر بالخروج عليه، أخبر بجزاء في الآخرة وما أمر بالخروج عليهم، لكن خيرهم الذين إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا. والأصل في الإمامة أن تكون في قريش إذا كان أمر شورى. اللي عنده سهل ابن أبي الأسد ابن هذه زائدة خطأ، واللي عنده عضادة هي عضادتي اللي من هنا ومن هنا اللي تعضد الباب. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع أنس يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بإصبعين فقال أحد يا سعد. أحد يعني واحد، لأن كان يشير بإصبعين فقال أحد أحد يا سعد. نعم. حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. هذا ترى مهم الحديث هذا، لأن بعض الناس إذا سمع مثلا في آخر الزمان يمكن يترك العمل ولا ينتظر أن تعمل واتق الفتن حتى في مصلحة دنياك لا تكسب، فيقول من باب يعني أن يصل الأمر إلى مداه لو قامت وفي يدي أحدكم فسيلة نزيل صغار النخل فليغرس. نعم. حدثنا واكيع قال إنها أجر ما يأكل منها الطائر ولا حيوان ولا إنسان، هذا معناه ابتغاء الأجر ولو في آخر لحظة. نعم. حدثنا واكيع قال قال شعبة سمعت ثابتا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى روي بياض إبطيه. هذا في الاستسقاء. قال شعبة فأتيت علي بن زيد بن جدعان فذكرت ذلك له فقال إنما يريد الاستسقاء، فقلت أسمعته من أنس؟ قال سبحان الله. قلت أسمعت من أنس؟ قال سبحان الله. كان شعبة يشدد عليه. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. هذا الحديث المشهور وأطال هنا في تخريجه، وهو له ما يسند حتى من الآثار. عمر لما خطب الناس في الجابية في الشام قال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي، ومن أراد يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل المال فليأتيني، فإن الله جعلني خازنا وقاسما. وقال أرحم أمتي، في أكثر المصادر أرحم أمتي بأمتي، لكن هنا قال أرحم أمتي أبو بكر، يعني امتلأ قلبه بالرحمة، والرحمة لا تنافي الحزم، فكان رضي الله عنه أرحم الناس وأحزم الناس. وأشدها في دين الله عمر، يعني كان حائط على الدين، أهم شيء عنده الدين، ولما مات عمر انكسر الحائط وانكسر الباب. وأصدقها حياء عثمان، شوف الحياء يوصف بالصدق، حياء صادق، أصدق هذه الأمة حياء عثمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل على صغر سنه، يعني مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 8 سنوات، ولما مات هو في الثلاثين، في الثلاثينات، قيل 33 وقيل 38، يعني لكن في بحر الثلاثينات، ومع ذلك يوصف بأنها أعلم بالحلال والحرام، فدل على أن كما قال ابن مبارك لما قال إن الحديث إن من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فقال الأصاغر هم أهل بدع وإن كان كبير في السن، وأما صغير يؤدي عن كبير، لأن العلم عندنا إنما هو أداء وأثر ليس بالرأي، إذا كان صغير يؤدي عن كبير، يؤدي عن الوحي والفهم الصحيح وكلام الصحابة. قال فليس هذا، يقول راوي الحديث ابن المبارك، وهذا معاذ بن جبل نعلم الناس بالحلال الحرام، ومع ذلك ليس له كتب وليس له كلام كثير ولا فتاوى حتى كثيرة مدونة، علمه نور أضاء الله به في وقته ثم مضى في سبيله رضي الله تعالى عنه، ومن تتبع كلامه وجد نور عظيم. وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. نعم. حدثنا وكيع عن همام عن قتادة قال قلت لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة أو الحبرة. نعم، على وزن عنبة. الحبرة اللباس يأتي من اليمن، يكون فيه نوع خطوط. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن القاسم بن شريح عن أبي بحر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن، إن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. أبو بحر اسمه ثعلبة، هو القاسم بن شريح، بعض النسخ فيها شعيب، خطأ، ابن شريح. عجبت للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام تواضعا، وإلا أخبر هو عليه الصلاة والسلام إنه يحمل لواء الحمد يوم القيامة تحت آدم فمن دونه، وهو حامل اللواء، وهو وإبراهيم أفضل بني آدم، فضلهم الله على العالمين. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم أبي. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المثنى بن سعيد حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. أقم الصلاة لذكري، هذا من معانيها، ليس معناها الوحيد، من معانيها، فتكون اللام هنا بمعنى عند، أقم الصلاة عند ذكر، يعني عندما تذكر، هذا إذا نسيت. وللمعنى الأساسي أن اللام هنا للتعليل، أقم الصلاة لكي تذكرني، كما قال في آية العنكبوت ولذكر الله أكبر، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ذكر الله في الصلاة أكبر من غير. وكان إذا غزا يقول هذا الكلام. إبراهيم عليه السلام ومحمد هم خير البرية الاثنين ولا شك، لما التقوا في السماء السابعة وإبراهيم مسرد ظهره إلى البيت المعمور اللي على سمت الكعبة، يعني التقى أفضل بني آدم وفي أفضل مكان في السماء السابعة فوق. ما الحديث اللي دار بينهم؟ لماذا أوصى إبراهيم أمة محمد في هذا المكان في هذا الزمان في هذا المكان، يعني الظرف الهائل جدا؟ نعم. قال يا محمد، شوفوا هو مسند بيته ظهر البيت المعروف، قال يا محمد أقرئ أمتك السلام، هذا أول شيء يقرئكم إبراهيم عليه السلام السلام عليه الصلاة والسلام. ثم قال أخبرهم أن الجنة طيبة التربة طيبة الماء وأنها قيعان تنبت بسرعة، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله، من قال واحدة غرست له نخلة في الجنة. هذا حرص إبراهيم على الخير لأمة غير أمته، لكن حرصهم على الخير. هذا الحديث اللي دار في السماء السابعة بين أفضل رجلين، كل حرص على هذا الأمر. في الجنة طيبة التربة وعذبة الماء، لكن وين اللي يغرس؟ بس وين اللي يريد أن يغرس جنان في الجنة؟ وأمر لا يكلف عليه، لكن الشيطان يصد عنه. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نضح له حصير فصلى عليه، قال فقال له رجل رأيته يصلي الضحى؟ قال لم أره إلا ذلك اليوم. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة، فأرجع إلى أهلي وعشيرتي في ناحية المدينة فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى فقوموا فصلوا. معناه أنه كان يبكر بالعصر عليه الصلاة والسلام، والمساجد الثانية أحيانا لا يبكرون مثل التبكير. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن قتادة عن أنس قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة فيقول لولا أني أخشى أنها من صدقة لأكلتها. هذا الورع الشديد. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أمي حرام على بساط. هذا يدل على جواز أن يكون بينك وبين الأرض حائل، وللأصل أن تباشر الأرض بوجهك ويديك، وهذا اللي كان يحرص عليه الصحابة حتى ابن عمر وغيره، يعني لهم كلام في هذا، لكن لا بأس أن يكون حائل بينك وبين الأرض، وإن استطعت لا يكون حائل في البر وغيره فهو أفضل. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبل ممدود بين ساريتين فقال لي من هذا؟ قالوا لي حمنة بنت جحش تصلي فإذا عجزت تعلقت به، فقال لي تصلي ما طاقت فإذا عجزت فلتقعد. مشهور أن زينب أخته، لكن زينب في الألفاظ المشهورة كلها ما في زينب بن جحش، قالوا لزينب فقط. فكيف عرفوا أنها بن جحش؟ من خطأ عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا، يعني لما قال حمنة بنت جحش معناه أنه سمع زينب بن جحش فوهم وجعلها أخته، ولا كل الألفاظ المشهورة ما في إلا حبل لزينب هكذا، لكنها عند الإطلاق ينصرف إلى أم المؤمنين. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. حدثنا باز حدثنا شعبة وأخبرنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك قال كان رجل من الأنصار ضخما لا يستطيع أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أن أصلي معك فصنع له طعاما ودع النبي صلى الله عليه وسلم وبسطوا له حصيرا ونضحوه فصلى عليه ركعتين فقال له رجل من آل الجارود أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلىها إلا يومئذ. عندك ضخما بالنصب والخطأ صحيح. لأن ضخم عندنا الخبر ما بعد جاء هذا وصف للرجل الخبر هو جملة لا يستطيع أن يصلي هذا عتبان حديث عتبان إذا كان رجل كبير وثقيل وما يستطيع الحركة يعذر إن شاء الله بترك الجماعة خاصة إذا صاحب مرض أو عذر والضحى متواتر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها ولا يكاد يصليها عند الناس إلا نادرا. نعم. حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد أخبرنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه ذات ليلة فخرج فصلى بهم فخفف ثم دخل بيته فأطال ثم خرج فصلى بهم فخفف ثم دخل بيته فأطال فلما أصبح قال يا رسول الله صليت فجعلت تطيل إذا دخلت وتخفف إذا خرجت قال من أجلكم ما فعلت. نعم. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن همام وبهز حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك قال أبي آه الله سماني لك قال الله سماك لي قال بهز في حديثه فجعل يبكي رضي الله عنه هذا الشرف ما بعد الشرف أن يكون الله سماه وهذا يؤيد الحديث السابق أن أقرأ هذه الأمة أبي. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ربيعة قال سمعت أنس بن مالك يقول ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عتاب قال سمعت أنس بن مالك قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعت. شوف ربيعة اللي يسمونه ربيعة الرأي يعتبر من كبار التابعين أو من صغارهم لكن أدرك أنس يعني يروي عن أنس مباشر من طبقة الزهري. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس وأبو كامل حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت البناني عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجع الناس وأجود الناس كان فزع بالمدينة فخرج الناس قبل الصوت فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم فاستبرأ الفزع على فرس أبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه السيف فقال لم تراعوا وقال الفرس وجدناه بحرا أو إنه لبحر. نعم كما تقدم قال أول من وصف هذا الوصف هو النبي صلى الله عليه وسلم وصف جري الفرس بموج البحر هذا تحسين له. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أهنو وأمرأ وأبرأ خارج الإناء لكنه إذا كان يشرب في الإناء يتنفس خارجه ثلاث اللفظ مهم ويقول تقطيع الشرب أهنأ وأمرأ وأبرأ أبرأ للظمأ ويكون هنيء ومريء أحسن لي يشرب مرة واحدة. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمام بن عبد الله بن أنس أن أنس كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة قال وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. كما قلنا الزعم عند الحجازيين ليس معناه التكذيب لكن معناه إلقاء العهدة إلقاء العهدة على الراوي. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غصن واحد. نعم. حدثنا عبد الرحمن وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جمعة في ليلة واحدة في غصن واحد. ما في عندنا الجمعة. قال جمع ليس في ساعة طاف على نساء في ليلة واحدة في غصن واحد. وأنس كان خادم عنده يعرف هذا، يعرفه من خروجه واغتساله، وهنا لم يغتسل إلا مرة واحدة. نعم. حدثنا باز، حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر يحدث عن أنس أن علي قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فإني لولا أن معي الهدي لأهللت. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سليم بن حيان عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عاما لا يقطعها. قال فحدثت به أبي قال سمعت أبا هريرة يحدثه. هذا القائل سليم بن حيان. نعم. حدثنا قرأت على عبد الرحمن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة وذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا صفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ومثل في الفجر، مثل الآن اللي لا قاموا للدوام وقد خرجت الشمس أو كادت تخرج قاموا لأجل العمل ونقروا 2 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ويداومون على هذا أكثر السنة، ليس مرة فاتلة. فهؤلاء إذا كانوا هكذا يداومون على صلاة الفجر بغير وقتها وفي غير جماعته وبغير الطمأنينة والخشوع تجزم تقول هذه صلاة المنافقين، لو كان في قلب إيمان قوي ما يفعل هذا ويداوم عليه أكثر السنة. وكذلك في العصر يأتي من الدوام قبيل العصر يتغدى وينام، وإذا قام قبل المغرب صلى، مداوم على هذا، وإذا صلىها نقرها. كثير من الموظفين الآن هذه طريقة، هذه صلاة المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صلى الله عليه وسلم الله أعلم، صلى الله وسلم.